يحييكم سرنا شوقا وقد ترنا يحييكم سرنا شوقا وقد ترنا وفي الهوى هرنا وذو الهوى حيران يا علي ركان متى وصدبا هريبنا بعيد وبشر الغرب يا علي ركان متى وصدبا هريبنا بعيد وبشر الغرب يا ساكني رما النار ضربا يا ساكني رما النار ضربا والروح صوما لكم عيد الأكوان يا علي يا ركان متى وصدبا لكم سلام.